مستمعينا، اليوم رح نحكي عن كواليس لعبة الجمباز الفني مع المدرب أسامة شربجي والمدربة الحكمة سوزان محمد والمدربة زينة غصن. أهلا وسهلا فيكم، ورح نحكي أكيد بحديثنا عن هموم وواقع لعبة الجمباز، ولكن اليوم حديثنا مختلف عن باقي الحلقات. أهلا وسهلا فيكم. دائما كنا نبدأ ببداية سؤالاتنا أو أسئلتنا أستاذ أسامة، شو واقع لعبة الجمباز بالمحافظة؟ اليوم بدنا نقلب الآية ونسألك شو وضع الكادر الفني والتدريبي للعبة الجمباز بمحافظة طرطوس؟ الوضع الكادر والتدريب، نحن ما زلنا موجودين عم نشتغل نفس النفس اللي كنا فيه، بس مع الأسف ما في أي اهتمام أو متابعة من القيادة الرياضية، ما في أبدا. نفس الوضع اللي كنا فيه، حتى أضافوا علينا يعني بعض الأشخاص، نحن مع احترامنا للجميع، أضافوا علينا بعض الأشخاص أنه يكونوا هن في مقدمة العمل نحن نكون في مؤخرة العمل، علما أنه الإنجاز إلنا مو للي كانوا. فهذا الشيء عمل طبعا أكيد تصادم بيني وبين قيادة الرياضة، وصار شوية هيك مشاحنة. طبعا أكيد هذا بيأثر على اللاعبين، بيأثر على اللعبة، على وضع اللعبة طبعا. كونه نحن كمان يعني في عملية توافق، عملية يعني بالتدريب بيني وبين الأنسة سوزان والأنسة زينة، عملية يعني هن بيعملوا تأسيس، حكينا فيها قبل هلا، هن بيعدوا اللاعب أو اللاعبة لمدى سنتين، أنا بيجي باخذ الخامة، يعني هي لما بيكون في عندها خامة معينة بتطالعها بتسلمني إياها، أنا باخذها بكمل فيها لحتى يصير في يرتفع المستوى ونعمل إنجاز. هاي العملية التوافقية نحن صلنا 6 سنين عم نشتغل فيها بهاي العملية، وأنجزنا وجبنا، وإلى الآن الاتحاد هو فورا أول ما بيفكر بلاعبين طرطوس، يعني فورا بيبعث لال بالنسبة صغيرات الصغار ناشئات ناشئين، عرفتي كيف؟ هاي الفكرة يبدو أنه ما عم تعجب بعض هون بالقيادة الرياضية، وعم بيدون ناس مفرغين وقاعدين بدون أي نتيجة هن يقودوا العمل، فشو بدهم يقودوا؟ أنا ما فهمت يعني. نعم، اليوم قد ايه عدد الكادر يعني للعبة الجمباز؟ زينة وسوزان، وفي لسه في شيء 4 مدربات بس. 4 مدربات. سوزان، يعني انا سألت الاستاذ شو وضع الكادر الفني بهاللعبة، يوم يعني يمكن حدثنا عن وجع او عن هموم اكثر ما هو عن يعني انجازات عم نقدمها. اليوم في يعني عصي بقلب العجلات مثل ما بيقولوا، خليني اعرف منك اكثر سوزان. تماما، يعني نحن مشكلتنا اي تعاون او اي نجاح بدهم يحصروه خلص، انه ممنوع بقى يطلع برا. شو السبب؟ يعني نحن حاولتوا تتناقشوا معه؟ هلا يعني نحن لحد الان منقول شو السبب او ليش ما بدهم رياضة بطرطوس، ما بدهم طرطوس في المقدمة، ما بدهم جمباز كذا، يعني كذا مشكلة. حاولت من خلال الاجتماع. هلا رح نحكي عن وضع الصالات، ولكن نحن وضع الصالات وقت اللي بيكون في محبة وتعاون وإلفة والصوت واحد والروح واحدة، بتحاول انت تعطي من لا شيء، بتحس انه هاي صالة خلص تكميلية لشيء انا عندي، ولكن وقت اللي بيكون في في في من الاساس يعني ابعاد لحدا فعلا مجتهد مهم عم يقدم عم يعطي بالأولوية، هون بقى بتبلش للأسف عملية تراجعية. تمام. زينة، كمان يعني من خلال تجربتك كمدربة، كمان حابة اسمع منك اليوم كيف صرتي عم تشوفي واقع لعبة الجمباز من خلال هالثغرات أو هالشوائب اللي عم يخلقوها خلال التدريب أو خلال التمرين. بالنسبة للتدريب، يعني التدريب ماشي والأطفال ماشيين بالتدريب، بس المشكلة إنه لا في صالة تقدر تدربي فيها مظبوط، وبتحس المحاربات من كل الجهات، يعني ساعات بتجي انه حد بده يعمل معك مشاكل، انه هون بتتربطي ما عاد تعرفي شو بدك تشتغلي. يعني احنا هلا لنا فتره مارين بمشكله، احنا ما بنعرف اذا بنكفي تدريب ولا بنوقف تدريب، يعني عندك خامات حرام توقفيها، يعني لازم التدريب يكون اقل شيء ساعه ساعه ونص ساعتين، يعني احنا ما عم نقدر نوصل هالوقت هذا، يعني عم يعطونا مجال بين الساعه واحيانا 3/4 ساعة، اللاعب شو بياخذ بهالوقت هذا؟ دوبه يعمل احماء يعني شويه مع التمرين. يعني حتى ما لاقي مشاكل حتى بالمدارس الصيفية، انه مثلا عدد الطلاب اللي بتيجي بالمدارس مو تجمع لي 40 طفل مع بعضه، هون ما رح تلاقي نتيجة، يعني حتى المدرب لحاله ما رح يقدر يقود 40 لاعب، يعني وصالة صغيرة فعلا ما حتقدر تنقل خانة، يعني حتى مدير التمرين كله انه يعني بس كل الوقت العاب سباق، بس انه لتشوفي مثلا حركه ايديه حركه اجري كذا ما في تمشي 40 دقيقه يعني بساعه وحده ساعه ونص ما فيك هذا الشيء منعني. هلا انا كانوا وعدونا انه الصاله تتفرغ للجمباز الفني والجمباز الايقاعي ياخذ صاله تانية. هذا شو صار بهذا الوضع استاذ اسامه؟ هيك صار يفرغوا لكم صاله؟ فرغوا لنا صاله يعني من يومين لنشفوا لنشفوا صحيح الروح. كان في الله يبعث الخير كانت أمطار بس الريحة والرطوبة والشبابيك المكسرة وما في أبدا مي حمامات دمي يعني مسخرة شيء مسخرة وما هيدا كله عم نحارب ونقاتل كرمان ندرب. وقت اللي بيكون في هيك إنجاز نحنا بنقول ليش ما بنكون نحنا بنتحد إيد واحدة فعلا لنبين اللي عنا مو يكون العكس خلق المشاكل. خلال اجتماعاتكم استاذ اسامه واكيد في اجتماعات دائمه مع الكوادر الفنيه مع المعنيين بموضوع الرياضه لشو بتتوصلوا لحلول؟ هذا الكلام اللي حكينا احنا دائما بكل اجتماع عم نقول اعطونا اللي عم يعمل يعني نحن بدنا مين عم بينتج المدرب اللي عم تنتج او المدرب اللي عم بينتج خلونا نعمل صله وصل وحسب مستوى المدرب ومنشتغل مع بعضنا. ليه بيقولوا عنك تتفاجئ إيه؟ طبعا هيك اجباري بده يصير مشاكل دائما لما بيكون عندك وجهات نظر صحيحة وانت في مقدمة او عم تنجي اجباري بده يصير عندك مشاكل من اللي مقصر. لا تشكي انه قول اللي بيأنتج ما بيخانق. ليش بده يخانق؟ واحد عم بيأنتج بيخانق طبعا اللي بيزعل او بيخانق بيبقى حقه مواصل. نحن بالاخير حقنا مواصلنا تماما كمدربين. نحن تعبنا وانجزنا عن جد ما وصلنا حقنا. انا مو مشان تكريم بغض النظر عن تكريم بغض النظر انسي التكريم حتى التكريم هو عباره عن تكريم يعني خلينا نعتبره هيك معنوي يعني ولو كان نوع مادي في يعني لا بكفي ولا هي. بس شو كان الجواب اللي وصلك دائما من خلال الاجتماعات؟ ايه بصير هيك بالحكي بالاجتماع كله بصيروا ملائكه تطلع من الاجتماع كل واحد بفوت بقى بيربر بطريقته بيحور الاجتماع بطريقته اللي هو بده اياها يفشل الاجتماع. نحن هاي مشكلة. أنا مو تفكري أنا يعني أنا ماني جاي مثلا من الشام. أنت صار لك عم تدرب بطرطوس؟ هلا صار لي هاي السنة السابعة تقريبا سابعة. بس أنا أساسا بالشام نفس المواضيع كنت مع المنتخب الوطني وكنت بالاتحاد وكنت مواضيع الرياضة بشكل عام عندنا بسوريا هي هي. انت لو تقدري تواجهي المدربين اللي قاعدين بالاجتماع لو يكونوا قد كلامهم او الاعضاء حاولتوا هيك جلسه تكون فعلا ما بتقدري. مثل ما بيقولوا الاوراق المفتوحه حاولنا كثير بوشك يعني بيقولوا لك ايه وخلاص وبيقبلوكي وما بعرف شو كذا بتتفاجئي تقرير من هون واحد فارد حاكي عليكي من هون هي حاكي من هون شيء مو طبيعي. تسالي شو السبب ما بتعرفي بتجيبيهم على الاجتماع حبايب بحبوا بعض وما ادري شو بيطلعوا من الاجتماع تلاقي 100 تقرير فيكي و100 كلمة وعلى شو ما بتعرفي بتدوري بتفتشي ما في شيء. يعني انت برأيك اليوم وضع اللعبة بطرطوس اذا بيستمر على هذا الحال اذا بيستمر بدنا نوقف نحن خلاص يستفلوا اللي هو اللي شايف هو عنده قدرة اكتر مننا يكمل بس لا يقول بعدين وين طرطوس بالجمباز مش كتير يعني. اخذين ميداليات عالمية بالجمباز اللي كادرنا كادركم انتو ككادر ولا لا كل واحد بيقولك انا يعني مدربين يعني بشكل عام كل واحد بيحكي معه بيقولك انا عندي وانا عندي بالدوري ما في عندهم بس بالحكي عايشين بالاحلام يعني تمام. اصعب شيء انك تكون عندك كادر عايش بالاحلام وانت انجزتي واخذ لك حلمك يعني بياخذ لك انجازك بيحوله له يعني. طيب ضمن هالخلافات طب ضمن هالخلافات ما بيتأثر هذا الأبطال الخامات الأبطال الموجودة عندنا وقت اللي بده يصير بيعرفوا انه هذا اللاعب عم يدربه الأستاذ أسامة وهذا اللاعب عم يدربه الأستاذ على سبيل المثال أي اسم ما بيتأثر؟ بيتأثر ليش؟ انت هلأ عندك بس هاي مشكلة المدربين عندك مشكلة كمان مع الأسف مع الأهالي. تخيلي الأهالي بيروحوا عاطفيا ولو دمروا ابنهم يعني مثلا بيعرفوا انه فلان عند سوزان او عند زينة افضل بيروحوا عند لا المدربة مثلا فلانة لأنه صديقتني صديقتها وابنها اللي عم يتأثر وبنتها اللي عم تتأثر. مشكلة مو بس عم تختلفي مع المدربة بتصير بتختلفي مع الأهالي كمان. فالأهالي عم يلعبوا دور كبير أحيانا بتدمير ابنه بدون ما تشعر أو ابنه وبياخد موقف وبيروح وبيوقع بالتقرير ومدري شو بيعمل بتحسيه كأنه هو القيادي وهو عم يضر ابنه. وفلان بالأخير هلا كل اللي تصرفوا هالتصرفات ضروا أولادهم أولادهم صاروا برا والأولاد الأهالي اللي استمروا بشكل صحيح وسليم وما تدخلوا وتركوا الأمور لطبيعتها بالوضع الطبيعي إنه مع المدربين ومع قيادة الرياضة أولادهم هن اللي جابوا ميدالية. بيتهموك نوعا ما بالانحياز أو بالحياد أو بال حول. يعني إنه في عندك فيه. في عندك يعني جانب خلاص هدوني كادر أستاذ أسامة هدوني طلابه هدوني يعني لا لا لا مو هيك الفكرة ما هيك أنا ما علشي أنا إذا مثلاً معي مدربات يعني إذا في مدرب إذا في بطل من غير الأستاذ أسامة ما بيتقبلوا لا الأستاذ بالعكس والله أنا هيدي الفكرة اللي أنا بدي نركز عليها فكرت أنا أنت تفكري فيها غير لا لا إنه إذا أنا في بطل هو مدربه اسم تاني من أسماء المدربين بالجمباز لنفترض ما استمر معه بالتدريب وإجا لعندك هذا اللاعب أو هذا البطل تستمر أنت معه ولا هاني هيدي الروح يعني أو بالعكس أو لو من عندك بطل ولا لاعب أنا في لاعبين كلهم عندي وصلوا لمرحلة صاروا أبطال فجأة كرمال فلان وفلان تركوا ومشوا وصاروا يكتبوا فيني تقارير ويروحوا يشتكوا علي يعني تخيلي أنت لاعب أنت ساويتي وصار وعبد يحكوا فيه بالاتحاد فجأة بيروح عليك عم يشتكي عليك بالاتحاد الاتحاد ما عبروا لهاللاعب الاتحاد طلع شو هاللاعب القليل الوفاء يعني اللاعب او اللاعب مو بس هو حتى الاهالي يعني نعم. انتوا ابنكم من عندي طلع ومن عندي جاب الانجاز فجاه بتصيري دغري عم تشتكي وبتوقعي كمان على شو بتوقعي طيب اللي بده يوقع على شكوى او كذا ما بده يعرف على شو عم يوقع والله انا بحب مثلا الانسه فلانه انا بحبها اي والله بدي اوقع معها طيب ما بفهم شو عم توقع لتعرف ابنك وين رايح وكيف بدي استقبله بقى هنا هلا بعد ما دمروه سنتين كيف بدي استقبله للاعب ترفض تستقبله بهيك ما عاد يطلع معه شيء سنتين تدمر بين ايديهم ما عاد كل شيء اسستيه خربطوه لك يا نعم تحب تضيفي زينب انه ايه انه هذا السبب اللي بيروح فيه الطفل هو الاهل يعني بسبب اهله بيتدمر اللاعب خاصه اذا كان خامي يعني وصل لمرحله انه في بطولات لبرا لهذا اللي بزعلي انا بدي اقول بدي اوجه لكل اللي عم يسمعونا وفعلا عندهم اطفال ومهتمين بلعبه الجمباز يكون عندهم معلش خلينا نقول الجرأه ويتواصلوا معنا واذا كان في عندهم اي مشكله نستوضحها منهم وفعلا يكون النقاش والبحث فيها 213 215 مستمعينا هي اللي عم يسمعونا بالزاويه الرياضيه Thank you. مكملين معكم مستمعينا ومع المدربة أسامة شربجي ومع المدربة الحكمة سوزان محمد والمدربة زينة غصن. اليوم حديثنا شوي حساس عن لعبة الجمباز الفني بعيدا عن كل يعني الجوائز اللي حصدوها. عم نحكي نحن هموم اليوم، بتمنى من كل الأهالي بتجرد فعلا من كل الأهالي اللي عم يسمعونا وعندهم أطفال وأبطال رياضيين يتواصلوا معنا. سوزان كنا عم نحكي تحت الهواء، سوزان المشاكسة لازم سميكي، كنا عم نحكي تحت الهواء انه شو وضع الكهرباء من فترة وقت كان في موضوع التقنين ما كان في كهرباء، كنتوا تدربون يمكن عند تماما علد. اليوم شو وضع الصالة سواء كهرباء سواء من كل تجهيزاته؟ لا كهرباء ولا مي، الرولات الفرشات بالمرة هلأ تعبوا الفرشات مي من وراء المطر، ريحة شي بتموت، مو شغلتي أنا وزينة غير ياها محاملين رول يوم فوقتين رول مع أنه نتقال يعني نحكي مع الكوتش واللعيبة يجوا يساعدونا. إصابة إيدي بسبب هذا الشيء. أنا عندك إصابة بإيدك؟ عندي إصابة وصار عندي هلأ بشكل صحي من وراء الروائح المكيت، وهي صار عندي التهاب كلي وهلأ ما أتعالج بس من وراء روائح المكيتات اللي كانت كلها مي وطالع ريحتها. أثر عليك بهذا الموضوع التنفس كنت عم تقولي لي زينة انه عند كل يعني ما بنبلش تمرين بدل ما نلعب الابطال يكون عنا وظيفة تانية هي تنظيف الصالة تنظيف الصالة يوم انا يومي تنظيف الصالة عم تتناوب ومظبوط هي المشكلة يعني المشكلة انه الطفل ما فيك تخليه ينظف صالة هو جاي يتدرب وتعي كمان خليه يلعب بصالة مكيت موسخ مكيت مرطب ما فيك كمان بتضطر انه بيجي مثلا انا احيانا بيجي مع 6:30 الصبح احيانا مضطر اطلع 6:30 الصبح لحتى لم المكيت بايدي ونظفه لحتى الطفل يلعب على نظافة بس هاي مو مسؤوليتي انا نعم سوزان طول بالك يا أستاذ أسامة طول بالك سوزان يعني حتى موضوع يعني حتى موضوع هلأ كان في مطر الله يبعد الخير بالفترة الماضية كيف كنتوا تتعاملوا وقفتوا موضوع التدريب ولا استمريتوا بجهد إضافي ولا كيف كان وضع الصالة اضطر نوقف أسبوع وقفتوا أسبوع بس كمان الطفل راح ينضر إذا توقفي لاعب أسبوع عن التمرين يعني راح كل تعبك صحيح والكهرباء لسه عم تنقطع ضمن ال هلا ما عم تنقطع بس نحن عنا مشكلة بالصالة إنه ما فيها كهرباء ما فيها كهرباء ما كانوا قاعدين بطاقة ذكية كان وضع الكهرباء كثير سيء يعني وكان في جدات كمان شايلين ومو خلاين ما في حمامات ما في حمامات يعني الطفل بيبعتوا عصالة تانية ليفوت على الحمام نعم يتخيل إنه يطلع يمشي مسافة بس ليفوت على الحمام بيكون عمل على الطريق طول إجاه وضع الصالات للأسف غير مجهز نهائيا وهلأ بعد ما لحقت الرطوبة على بعض المكيتات أو التجهيزات صار وضع يمكن أسوأ مما كانت كتير. عليه كتير. يعني ولسه عم نحكي بموضوع تدريب ولسه عم نحكي بموضوع مناقشات نوعا ما والصالة فعلا أنا مشاكس عندي شغلات انت تفضل تفضل استاذ اسامه والله انت اليوم مناوي على البطاقه الذكيه معلش قلك لما كانت البطاقه الذكيه احلى كهرباء شبكه راوتر طاولات ظريفة والله بدي كمل الحلقة يا أستاذ أسامة هلا لما رجع الصالة الرياضية أخذوا الله طيب نحن نوجه نداء ترجع البطاقة الذكية على الصالة الرياضية ومندرب حتى تركوها شيء مظهر ما فيك تشوفي كيف تركوا الصالة يعني نحن الأستاذ أسامة هلا هو بشكل عام حتى وقت يعني فضية الصالة بشكل عام صار موضوعها يعني صار بده تعب زيادة صار بده جهد هذا كله جهد شخصي كان من المدربين الكادرين ورغم هذا على الحارة كمان يجوا كمان طيب اليوم بعد الانجازات اللي عم نحكي عنها واكثر من 5 سنوات خليني احكي اليوم معك بتفاؤل نوعا ما كيف عم تكون استعداداتكم لموضوع الدورات كيف موضوع لموضوع الانجازات الرياضيه احنا مستعدين يعني عنا ناطرين بس انه بقى يعملوا لنا دورات صار لهم هلا 2 سنين ما عملوا ناطرين نحن وبعدين عندي كوتش استاذ اسامه يمكن مطلب كنت عم تقول لي دعم اللعبه بالانديه ايوه ضروري هلا نحن وعدنا كان على اساس نادي الساحل نعم وعدنا نادي الشرطه لا حتى نوعده بحلقة الله يخليك وشكل فرع عم تأثروا عليه بي بالعكس يعني نحن لما بيجي نادي وبيتبنى اللعبة بيعطي روح للمدربين بيعطي حتى اللاعبين يعني معناتها في دعم بده يزيد الدعم لأنه هلا دعم الاتحاد الرياضي لحاله ما دي كفي يعني أنت على قد دعم الخفيف من الاتحاد الرياضي عم تشتغلي وقت بيجي النادي كمان بيعطيك دعم بيفتح لك مجال أنت كل ما اللعبة دعمه تقدم مثلا إلى دعم مادي دعم معنوي للاعبين بيجامة يعني شغلات لبس اللاعب بيشعر أنه في له قيمة وبيتابع بس لما بيروح عنك هذا الدعم كله يا توفى ما بتعودي تعملي شيء الشيء المهم الضروري بقى نحن المعسكرات والدورات يعني هلا نحن عم نستنى بقى المعسكرات من الاتحاد عم نستنى شو في بطولات خارجية للشباب للناشئين يعني نحن هاي الحركة كمان أو معسكر خارجي ما عندنا مشكلة يعني إمكانيات موجودة حتى في الأهالي مستعدين بالتعاون مع النادي أو بالتعاون مع الاتحاد الرياضي حتى الأهالي ما عندهم مشكلة بس يشعروا أن أولادهم أخذوا خطوة نحو يعني معسكر خارجي احتكاك مع لاعبين على مستوى لك حتى نحن نقدر نستضيف يعني هلا مو بصالة هون طرطور فينا نستضيف أي فريق أو أي محافظة تيجي ما عندنا مشكلة بس وقت بدها تيجي في نوم في متابعة في نطق في متطلبات في متطلبات بده يكون بين إيديك هاي الشروط يعني أهم شيء الدعم الاحتكاك والمعسكرات ترفع المستوى كتير نحن صار عمل الاتحاد الجمباز حركة كتير حلوة من فترة عمل معسكر وجاب ثلاث محافظات على طرطوس حما وإجت سويدا وحلب كتير نجح المعسكر كتير نجح المعسكر الأطفال مع بعضهم علاقة أخوة وصار تمرين مع بعضهم كتير كان حلو المعسكر حركة اتحاد الجمباز كانت كتير حلوة نتمنى هذا الجوية اللي لازم يضل يعني. فيه البطل أو اللاعب ما فعلا ما لازم يكون ضمن أجواء الخلافات هلا بالصيف هلا بالصيف يعني هلا إذا بتروحي على كل دول العالم تقريبا هلا اسمه المعسكر الصيفي الرياضي الترفيهي عرفتي عليه يعني تدريب بتلاقي تدريب وبيعملوا لهم فقرات ترفيهية مشان يخففوا عنهم الضغط فهلا فترة الصيف نحن مع الأسف يعني ارتبطنا مدارس صيفية عرفت علي كيف ومعنا تنظيف صالة عمل لك يعني قعدنا الصالة طيب شو وضع الدورات وقفنا المنتخب شو وضع الدورات التدريبية للمدربات يعني تأهيلهم زيادة خبرتهم شو وضع اليوم في هدول في دورات اليوم إن شاء الله هلا نحن وعدونا في دور التدريب وتحكيم إن شاء الله بس ناطرين يمكن كل فترة لازم يعني تطور المدرب يطلع على القوانين التغييرات الدولية دائما حتى بالقانون الدولي حتى بأساليب التدريب عم تطلع أساليب حديثة بدك تتابع يعني لأن احنا ما بنترك النت عشان تكون بالصورة يعني دائما أنا سوزان زينة دائما بنفتح النت ومنفوت بنشوف شو عم يصير شي جديد شو عم يصير طرق تدريبية متابعة ذاتية طبعاً أكيد ذاتية لازم تكون ذاتية بهالمرحلة كونه ما في لا دورات ولا في شيء أنت بدك تتابع مباشرة كل شيء فالاطلاع والمتابعة بتزيد من خبرتك التدريبية وتصير تعرفي حالك يعني فقلنا شوي واقع لعبة الجمباز ضمن كل شيء حكينا رايح نحو الأسوأ ولا في لا إذا تمت أكيد نحو الأسوأ أول واحد أنا ماشي أنا بتطوع عرفتي أنا شوف ما يعني مو لهالدرجة يعني مو لهالدرجة الواحد بشي وصل للقمة هي أصعب شيء المحافظة على القمة مو إنك توصل إلى القمة طيب نحن وصلنا للقمة ورح نوقع من فوق لتحت ليش بقى يعني شي. احنا ما لنا على بعض متطلبات بسيطة يعني بس إنه صالة صالة تجهيزات يعني طبعا بسيطة هدول شيء كتير يعني متابعة من القيادة الرياضية متابعة مع أنهم وعدونا بتطور رياضي أجمل لعبة في العالم وأقوى لعبة في العالم هي رياضة الجمباز حضارية. والبلد اللي بتكون فيها حضارية يعني رئيس الاتحاد الدولي بذاته قال لما عرف دورة متوسط أن سوريا فيها جمباز قال لهم إذن سوريا دولة حضارية مو قليلة هاي الكلمة تعرف شو معناها جمباز يعني صحيح. فعلا لعبة حضارية صحيح. لأنه كل الألعاب الرياضية بيروحوا بيلعبوا جمباز بتمنى توصل فعلا لحل أو لحوار أنت والمعنيين بموضوع الرياضة وما يكون الخاسر هو أبطالنا يلي فعلا ما يكونوا هن يعني بين الخلافات الموجودة، نرتقي قدر الإمكان مع عقول نحاورها قد ما بنقدر، نحاول نوصل معها لحل ما بينخاف عليك. صنعت كتير إنجازات رياضية بمحافظة طرطوس بالجمباز الفني، ويا رب يكون الخير لقدام أفضل وتبشرنا أنه تفضلوا يجوا يحكوا. يعني حتى الأهالي اللي أخذوا موقف مني ما حدا اتصل فيني، طيب ما حدا سألني اللي رجعوا أكيد لأنهم دقوا معي وتفاهموا معي، يعني اتصلوا فيني وتفاهموا معي. أما الباقي اللي عم ياخذ موقف أنا ما فهمت، أنا بدي روح دقلك ولا ما بدري شو، يعني غريبة. يعني على كل الأحوال إن شاء الله يا رب بيرجع القلق للكادر الفني بلعبة الجمباز الفني، بيرجع التفاهم إن شاء الله. بدي أشكر وجودكم معنا، بيكون الواحد بيقول نص ساعة بيرتب أفكاره ما بيلحق يحكي تماما. بدي أشكرك المدرب أسامة شربجي، المدربة أيضا سوزان محمد، والمدربة زينة غصن. إن شاء الله يا رب بتفعلونا بالأيام القادمة، بيكون في حل ويكون في تجهيز أكثر. ساتنا صابرين تستضيفين عن قلك ليكي ما أحلاها صالتنا. إن شاء الله يا رب حلو إن شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. لو أقول لك إني بحبك الحب شوي عليك، لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعينيك.